نقطة سودة. لا أنا بتخر ولا مضطر أقولك سببي والدافع، بقيت أنا حر وأنت مدر في أي محاولة مش نافع. بس تفكيرك وتأنيبك من ضمير ده قلبي، ومن الآخر أنا قادر أعيش وأنسى كل